صارت أخته، انفسخ النكاح، يكون الفرقة من قبلها هي، يسقط مهرها، هي اللي سببت حيث ارتضعت. نعم أحسن الله إليك، حيث ارتضعت من أمه مثلا، هي اللي سببت الفرقة حيث رضعت من أمه أو من أخته. نعم، أو ارتدادها أو إيه؟ أو رضاعها، أو رضاعها أو فسخ لعيبها، أو فسخ لعيبها أو ارتضاعها، ارتضاعها أو رضاعها المعنى واحد، ارتضاع هي ارتضعت من أو ارتضعت من زوجته فصارت بنت له، يعني دبت وهي صغيرة ورضعت من أمه أو رضعت من أخته أو رضعت من زوجتها الكبرى، فسخ هذه صارت بنت له إذا رضعت من زوجته، وإن رضعت من أمه صارت أخت له، وإن رضعت من أخته صار خالها، فسخ النكاح وبسببها فسخ النكاح فيسقط مهرها أو ارتضاعها أو لعيبها، عقد الأمر ثم وجد بها عيب، وجد بها عيب، ومعلوم أنه إذا وجد بها عيب صار خيار، وجدها مثلا في عيب، وجد بها عيب من عيوب النكاح التي يفسخ بها، هي فسخ النكاح ويسقط مهرها لأن الفرقة جاءت من سببها، سبب العيب الذي حصل فيها رتقاء أو كذا أو عيب مرض من الأمراض التي تنفر الزوج أو ما أشبه ذلك، فتكون الفرقة جاءت من سببها، بسببها فيسقط مهرها. نعم أحسن الله إليك. قال أو فسخ لعيبه، إيه أو فسخ لعيبه، كالمرأة عقد عليها ثم علمت أنه فيه عيب، قالت أنا لا أرضى فيه عيب، فسخت النكاح بسببها هي يسقط مهرها. نعم أحسن الله إليك. لكن قد يقال أنها كيف يكون بسببها هي، لها الخيار في هذه الحالة، قد يقال أنها علمت وسكتت ثم أرادت الفسخ، إيش قال عليه تكلم عليه الشارع عندك، لأنها معذورة هي إذا كان العيب من قبله، فكيف تكون الفرقة من قبلها؟ هل الفرقة قالت من قبلها الآن أو من قبله؟ إذا كان العيب فيها هذا يكون من قبلها، وإذا كان العيب فيه هو فسخت لأنها لا تريده العيب، إذا كانت جاهلة بالعيب قد قال فيها الحالة لا معذورة، لكن ما دام قبل الدخول ما حصل شيء وطلبت الفسخ بسبب عيب هو، الفرقة من قبلها سواء العيب منها أو منها، لكن إذا كان العيب منها هذا يكون الحكم للزوج، هذا هنا الآن إذا العيوب التي أو الفرقة التي من قبلها إذا ارتدادها أو عيبها أو إيش أو رضاعها نعم أعد العبارة كاملة فرانك. نعم وكل فرقة جاءت من المرأة قبل الدخول نعم. كإسلامها أو ارتدادها أو رضاعها أو فسخ لعيبها أو فسخ لعيبه أو إعساره أو فسخ لعيبها، يعني فسخ الزوج النكاح لعيبها، ما تقول لا أبغى مهر، ليس لها مهر، أو فسخ لعيبه هي طلبة الفسخ لحاجتها لمصلحتها فيسقط المهر. نعم عفى الله عنك. أو إعساره عصر بالنفقة والكسوة فطلبت الفسخ، لكن هذا قبل الدخول، كيف تعسر بالنفقة؟ هل ينفق عليها قبل الدخول؟ يعني رأت أنه فقير ما يستطيع ينفق عليها، فلما رأت أنه فقير قالت أنا لا أطلب الفسخ، ما عنده شيء، ما عنده عمل ولا وجد عمل. نعم حسن الله عليه. أو أعتقها أو إيش أعتقها أو عتقها أو عتقها، يعني يكون عبد تزوج أمة وقبل الدخول أعتقها سيدها صارت حرة، قالت أنا خلاص أنا لا أريده، مثل بريرة ومغيث زوجها مغيث، فانفسخ النكاح ليس لها مهر لأن الفسخ جاء من قبلها هي اللي عتقت، هي التي عتقت وجاءت الفرقة من قبلها، لو لم تعتق لما استطاعت أن تفسخ، فلما عتقت سقط مهرها.